بادر عويمر وقال كذبت عليها إن أمسكتها, يعني كوني أمسكها وأبقي عليها مع أنني رميتها بهذا الشيء كذبت عليها إن أمسكتها, فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم, يعني وهذا منه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. والفرقة باللعان تكون بالملاعنة ولا يحتاج إلى طلاق, ولا يحتاج الأمر إلى طلاق, وإنما هذا من عويمر رضي الله عنه ليبين صدقه وليدل على أنه صادق فيما قال وأنه ما كذب عليها, وأنه إن أمسكها فيعني وقد كذب عليها فهذا أمر خطير, فبادر إلى تطليقها ثلاثا, وهذا منه وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم, والرسول لم يأمره بذلك, فدل هذا على أن هذا العمل إنما هو من عويمر, والفراق يحصل بالملاعنة, والفراق يحصل بالملاعنة دون حاجة إلى ما طلاق, دون حاجة إلى طلاق, ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إسناد. قال حدثنا عبد الله بن مسلم. عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وارضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. القعنبي عن مالك. عن هذا رباعي, هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود التي هي الرباعيات بين أبي داود ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص, القعنبي ومالك والزهري وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. بعد التلاوة. نعم. ما أدري, لكن هو يعني أراد أن يبرر موقفه وأنه صادق فيما يقول, وأنه لو كان أمسكها فإنه يكون كاذبا عليها, كيف يمسكها وقد قال فيها ما قال, معناه أنه يعني يدلل أو يعني يبين أنه صادق في قوله وليس كاذبا عليها. فاللعان الفرقة فيه فسخ وليس في طلاق, فسخ وليس طلاقا. الأخوة لا زالوا يرسلون أسئلة فما أدري, هو فيها حديث كثيرة, يقول حديث كثيرة في اللعان, قد يعني قد يكون يعني في بعضها جواب, أظن ذلك. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني عباس بن سهل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعاصم بن عدي رضي الله عنه أمسك المرأة عندك حتى تلد. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنها كانت حاملة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم أمسك المرأة عندك حتى تلد, يعني بعد الملاعنة, بعدما حصلت الملاعنة, وهذا يدل على أن المرأة الملاعنة بعد اللعان لا سكنى لها ولا نفقة على زوجها الذي لعن منها, وأنها يعني تذهب منه وليس عليه سكنى وليس عليه نفقة لها. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعاصم أمسكها عندك حتى تلد, لأنها ما دامت يعني حاملا فلا سبيل إلى زواجها, وزوجها الأول لا سبيل لها إلى الرجوع إليه لأنها حرمت عليه على التأبيد. ولا أدري يعني كونها قال لعاصم يعني أمسكها عندك حتى تلد. طبعا هم كلهم قرابة اللي هو عامر وعويمر وزوجته وكذلك عاصم بن عدي هم يعني قرابة, لكن كونه قال له أمسكها حتى تلد يعني ما أدري إيش يعني اختصاص يعني عاصم يعني بذلك, وهل يعني هو محرم من محارمها أو أنه يعني ليس لها يعني أهل أو ليس لها يعني محرم وهو قريبها ولا سبيل لها للبقاء عند زوجها لأنه لا نفقة ولا سكنة ولا سبيل لها للرجوع إليه, ما بقي إلا أنها تلد وتتزوج بعد الولادة, تلد وتتزوج بعد الولادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى. عبد العزيز بن يحيى هو صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي. صدوق ربما وهم أخرجه أبو داود والنسائي. عن محمد يعني بن سلمة. عن محمد يعني بن سلمة هو الحراني الباهلي ثقة أخرج له مسلم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حدثني عباس بن سهل. قال حدثني وهو هنا صرح بالتحديث وهو مدلس, والمدلس إذا صرح بالتحديث زال العلة التدليس لأنه صرح بالتحديث. وعباس بن سهل هو ابن سهل الساعدي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبيه. عن أبيه سهل وقد مر ذكره. ويعني مما يقال أن الصحابة يعني ليس فيهم من يكنى بأبي العباس إلا سهل بن سعد وإلا عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه, فهؤلاء أو هذان هما اللذان عرف بالتكنية بأبي العباس, وهذا الذي في الإسناد الذي هو عباس ابن سهل هو يكنى به سهل بن سعد وهو تابعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال حضرت لعانهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 15 سنة, وساق الحديث قال فيه ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه. ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد وأنه حضر اللعان وأن عمره كان 15 سنة وأنها ظهرت حاملا وأنه كان ينسب إلى أمه ويدعى إلى أمه لأن الأمومة محققة لأنه هي التي ولدته, وأما أبوه فإنه نفاه باللعان وأما الزوج فإنه نفاه باللعان يعني انتفى عنه بلعانه فلا يكون منسوبا إليه ولا ينسب إليه بل ينسب إلى أمه, وأمه هي التي ولدته فهو ابنها. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. عن ابن شهاب عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصروها فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق, وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه. ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروا هاي الولد، فإن جاءت به أدعج العينين سابغ الإليتين إيش فلا أراه إلا قد صدق، فلا أراه إلا قد صدق، يعني اللي هو عويمة، يعني معناه أنه يشبه المتهم فيه. إذا كان أدعج العينين يعني سابغ الإليتين يعني كبير الإليتين، فيكون شبيها بالمتهم الذي اتهم بالزنا بامرأته، اتهمه بالزنا بامرأته. وإن أتت به أحمر أحيمر كأنه وحرة، أحيمر كأنه وحرة، وهي دويبة يعني تلصق بالأرض، يعني قريب لونها من لون التراب. فلا أراه إلا كاذبا، فلا أراه إلا كاذبا، يعني أنه شبه به، يعني أنه يشبهه، يشبه عويمر، لأن أتت به على هذا الوصف الذي يشبه عويمر فيكون كاذبا عليها. وإن أتت به على ذلك الوصف الذي يشبه الرجل المتهم الذي هو يعني اتهمت به فلا أراه إلا صادقا. فجاءت به على النعت المكروه، يعني أنه على شكل الرجل الذي اتهمت فيه، يعني كون هدعج العينين سابغ الإليتين. قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، محمد بن جعفر الوركاني هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود النسائي. عن إبراهيم يعني بن سعد، عن إبراهيم يعني بن سعد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سهل بن سعد، عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما بهذا الخبر قال فكان يدعى يعني الولد لأمه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه أنه كان يدعى لأمه لأنه انتفي من جهة الزوج باللعان. قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، محمود بن خالد الدمشقي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الفريابي، عن الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي، عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سهل بن سعد، عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكرهما. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة. ثم أورد أبو داود حديث سهل بن سعد رضي الله عنه من طريق أخرى وفيه ما في الذي في الرواية الأولى من أنه قال إن أمسكتها كذبت عليها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي أنه من عنده. وقوله فأنفذه رسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس المقصود أنه أنفذ الطلاق، وإنما أنفذ الفراق الذي تم بحصول التلاعن بينهما. والتطليق إنما هو من عويمر رضي الله عنه من أجل أن يبرر موقفه وأن يبرئ ساحته وأنه صادق فيما يقول وأنها كاذبة يعني فيما تزعمه من صدقها. فأنفذه الضمير يعود أنفذ يعني الفراق، لا مو الطلاق، الطلاق يعني هو جاء في غير محله، لأن هنا جاءت أسئلة كثيرة عن هذه المسألة طلاق بالثلاث، فقالوا بمحضره صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فهذا فيه جواز، هذا أصلا تطليق في غير محله، تطليق في غير محله، ولذلك يعني لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كونه طلق ثلاثة في مجلس واحد، ما أنكر عليه لأنه في غير محله، ولأن الرجل يعني أراد أن يتخلص منها يعني بأي طريقة، وأن يكون ذلك التخلص من نفسه، ولعله لم يكن يعلم أن التلاعن يعني يحصل به الفراق بدون ما حاجة إلى طلاق. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن عبد الله الفهري. عن عياض بن عبد الله الفهري وهو فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. وهو فيه لين أخرج له مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه. عن ابن شهاب قال وغيره. عن ابن شهاب وغيره طبعا يعني معه غيره في الرواية. نعم. عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. نعم وقد نرى ذكرهما. قال وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة يعني له التلاعب. قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. ثم قال مضت السنة أن المتلاعنين يعني بعد تلاعنهما يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا أي أن التحريم يكون على التأبيد يعني فرقة مؤبدة لا سبيل له إليها لا سبيل له أن يتزوجها بأي حال من الأحوال. قال حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال مسدد قال شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا ابن 15 ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين تلاعنا وتم حديث مسدد. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين المتلاعنين فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها. ثم ورد أبو داود حديث سهل بن سعد من طريق أخرى عن أربعة من شيوخه أولهم مسدد ثم ذكر لفظ الحديث على رواية مسدد وأنه قال شهدت يعني تلاعنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه فرق بينهما. وذكر الآخرون أي الشيوخ الآخرين الذين هم ثلاثة بعد مسدد قالوا شهد يعني بحكاية بالغائب الأخبار عنه أنه شهد ونقل شهدته اللي هو لفظ مسدد قالوا شهد. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقالوا إنه شهد أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين. أيوه. نعم. قال حدثنا مسدد قبل المتلاعنين بعد تلاعنها إيش بعد؟ فقال الرجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها. يعني هذا أيضا عند هؤلاء وهو موافق للرواية الأولى المتقدمة. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهب بن بيان وهب بن بيان هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي ثقة أخرج أبو داود والنسائي. وأحمد بن عمرو بن السرح وعمرو بن عثمان أحمد بن عمرو السرح مرة ذكره وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. قالوا حدثنا سفيان قالوا يعني جميعا حدثنا سفيان وابن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سهل بن سعد عن الزهري عن سهل بن سعد وقد مر ذكره. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلاعنين. يعني قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين يعني من رواية الزهري يعني أنه من رواية الزهري لم يتابعه أحد على ذلك ولكن قد توبع فإنه ذكر أن الزبيدي قد تابع سفيان بن عيينة في رواية ذلك عن الزهري. يقول الأخ الشيخ الألباني رحمه الله توقف فيه فما رأي فضيلتكم هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ توقف إيش؟ هكذا يقول ما توقف فيه أبدا صححه إلا أنه ما ذكر رواية مسدد ويعني ورواية مسدد كما هو معلوم يعني متفقة مع الروايات الأخرى. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في هذا الحديث وكانت حاملة فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها. ثم ورد الحديث أبو داود من طريق أخرى، وفيه يعني ما تقدم من أنه ينسب إليها وأنه ابنها وأنه يرثها وترثه لأنه منسوب إليها وهو ابنها. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي، هو أبو الربيع الزهراني، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وداود النسائي. البخاري ومسلم وداود النسائي. عن فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، أخرج حديثه أبو الكتب أصحاب الكتب الستة. عن الزهري عن سهل بن سعد، وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن لليلة جمعة في المسجد إذ دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه، فإن سكت سكت على غيظ، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية، فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبت لتلتعن، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مه، فأبت ففعلت، فلما أدبرا قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الطرق التي مضت كلها عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، وهذه الطريق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أن الرجل يعني لو وجد مع أهله رجلا فإذا قتل يعني فإنه يقتلونه، وإذا سكت سكت على غيظ، وقال حلف أنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: اللهم افتح. ثم إن الله تعالى أنزل فيه وفي صاحبته قرآنا، فدعاهما وتلاعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش في آخره؟ فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلاعنا، فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، ثم لعن 5 عليه إن كان من الكاذبين. قال: فذهبت لتلتعن، يعني لما فرغ من اللعان هو يعني جاءت لتأتي بالشهادات، وتلتعن يعني تأتي بشهاداتها بأنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فقال: ما، يعني يريد منها أن تتريث وألا تستعجل، وأن يعني تخبر بالحقيقة. فإيش بعد ذلك؟ فأبت ففعلت، فلما أدبرت أبت أن يعني تترك الملاعنة، ففعلت الملاعنة، فلما أدبر قال: لعلها أن تجيء به أسود جعدا، فجاءت به أسود جعدا. قال: لعلها أن تأتي به أسود جعدا، يعني جعدا هو جعد الشعر غير سبط الشعر، السبط هو المسترسل، والجعد هو الغير المسترسل الذي فيه انكماش، يعني هذا جعد الشعر هو سبط الشعر، يعني صفة السبط المسترسل الذي الشعر ممتد وليس فيه تجعد وليس فيه انكماش, والجعد هو بخلافه, فجاءت به كذلك لعلها تأتي به, فجاءت به قال لعلها أن تجيء به أسود جعدة فجاءت به أسود جعدة, فجاءت به أسود جعدة. نعم للرجل الذي اتهمت به. نعم يعني للرجل اتهمت. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه أخرج له في عمل اليوم والليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة. عن علقمة ابن قيس النقعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس. هناك مقولة لأهل العلم: البلاء موكل بالمنطق. يعني هذا من أمثلته. أقول هذا من أمثلته. يعني ولعل الرجل سأل وهو لم يعني يحصل له شيء فابتلي بذلك. لكن مفادها هذه المقولة, مفادها أن الإنسان يعني يحذر أن يعني يظن يعني ظنون سيئة أو يعني يحصل منه يعني أشياء قد يبتلى بها, كما حصل لهذا الرجل الذي سأل عن هذا السؤال فابتلي به. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشريك بن سحماء, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة أو حد في ظهرك. قال: يا رسول الله, إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق, ولينزلن الله في أمري ما يبرئ به ظهري من الحد. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فقرأ حتى بلغ: لمن الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليهما فجاء, فقام هلال بن أمية فشهد, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب, فهل منكما من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقالوا لها إنها موجبة, قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع, فقالت: لا أفضح قومي سائر اليوم, فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبصروها, فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة أخرى حصلت لهلال بن أمية رضي الله عنه, هو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني ماذا قال؟ قال: قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قذف امرأته عند رسول بالزنا, يعني قذفها بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: البينة أو حد في ظهرك, يعني إما هذه وإما هذه, إما تقيم البينة وتسلم من الحد أو أنك تجلد, يعني حد القذف اللي هو 80 جلدة. فقال: إنه صادق, ولينزلن الله يعني ما يبرئ ساحته, ولينزلن الله ما يبرئ ساحته, يعني أنه صادق فيما قال. فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فدعا بهما وتلاعنا وقال إن أحدكما كاذب فهل من تائب فهل منكما من تائب يعني عرض عليهما التوبة وأن لا يقدم على هذه الملاعنة بل أراد أن يتبين أمر بدون ذلك ولكنهما يعني استمر على ذلك وهلال يعني كان صادقا فيما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتت به أدعج العينين سابغ الليلتين خجل الساقين فهو لشريك بن سحمائي الذي اتهمت به فجاءت به كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن لولا ما مضى من كتاب الله يعني الذي هو اللعان وأن الحكم هو اللعان ويكون الأمر يعني ينتهي باللعان لكان لي ولها شأن يعني معناها أنها هي الكاذبة فيما قالت وهو صادق فيما قال وأدعج العينين يعني شديد بياض شديد السواد في في في في شدة بياض شدة سواد في شدة بياض سابق الليتين يعني كبير الليتين خجل الساقين يعني يعني غليظ الساقين. اسناد المتن لا اسناد قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ملقب بن دار البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب بل هو شيخ لأصحاب الكتب عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن هشام بن حسان عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عكرمة عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له أربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل المدينة حديث ابن بشار حديث هلال وهذا مما تفرد به أهل المدينة يعني اللي هو هذا الحديث حديث ابن عباس حديث بشار إيش؟ نعم حديث بشار حديث هلال حديث هلال يعني حديث بشار الذي هو شيخ أبي داود وحديث هلال يعني قصة ملاعنته لزوجته فنزلت الآية التي هي استشكل يعني سبق أنها نزلت في عويمر العلماء ذكروا أنها يعني قيل أنها نزلت في هلال وأن يعني عويمرا يعني معناها أنه قد أنزل الله في القرآن يعني قد سبق أن أنزل القرآن وقيل إنهما في وقت متقارب بحيث يعني سأل هذا وسأل هذا ثم نزل القرآن مبين الحكم في قصة في كل من القصتين. نعم قيل فيه قولان يعني في قضية نزول الآية إما أن يعني أن حصل أنها نزلت في هلال بن أمية ويعني وقصة عامر يعني بعد نزولها وقال أنه نزل أي نزل فيما مضى وليس معناه أنه أنزل لقصته ابتداء بل سبق أن أنزل والإشارة في النزول إلى شيء سابق وليس لشيء جديد أو أن ذلك في وقت متقارب بحيث يعني جاء هلال وسأل يعني حصل منه ما حصل وجاء عويمر وحصل منه ما حصل ونزل القرآن في بيان الحكم في كل من القضيتين.

إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولم وما يدعى لأب. ثم ورد أبو داود حديث من عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة هلال بن أمية ويعني قذفه لامرأته بالزنا وتلاعنهما، وهو مشتمل على يعني أمور متفقة مع ما مضى في الروايات ومنفرد يعني في أمور عدمة. جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حتى أصبح. قوله فلم يهجه ليس معنى ذلك أنه لم يحرك ساكنا وأنه تركه، وإنما المقصود أنه ما قتله وما حصل منه يعني تعذيب له، وليس معنى ذلك أنه بقي بائتا، فهذا لا يكون ولا يتصور. ويعني ولا شك أنه قد ذهب ولم يبقى، وإنما المقصود أنه لم يهجه، أنه ما حصل منه أنه عمل معه شيئا بأن قتله أو ضربه أو يعني ألحق به يعني شيئا من الضرر، وكذلك أيضا لم يحصل منه أن جاء في الليل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وإنما انتظر يعني الصباح فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يعني يفهم من قوله فلم يهجه، وليس معنى ذلك أنه تركه وشأنه وأنه بات مع أهله حتى الصباح، هذا لا يتصور ولا يكون، وإنما المقصود أنه ما فعل شيئا يلحق أو يلحق ضررا بذلك الشخص الذي قد وجده مع أهله. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء به واشتد عليه. يعني أمر عظيم وأمر خطير يعني يكون يعني يحصل مثل هذا الأمر المنكر وهذه الفاحشة العظيمة، يعني هذا أمر يعني مكروه ومؤثر ومؤلم. فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم. الآيتين كلتيهما. يعني فنزلت الآية يعني بهذه المناسبة. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر يا هلال، قد جعل الله لك عز وجل لك فرجا ومخرجا. وهذا يدل على أن النزول إنما حصل بعد هذه الحادثة وبعد هذه القصة، لأن قول السرية يعني انتهى أو حصل، ذهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحصله من الشدة عند نزول الوحي عليه. فهذا يبين أن آية الملاعنة إنما نزلت في هلال، وعلى هذا فتكون قصة عويمر وأنه نزل فيه قرآن يعني قد سبق أن نزل قرآن. نعم. قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليها. فجاءت فتلى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. يعني لا يعذبني عليها في الآخرة كما لم يجلدني، يعني ما حصل لجلد القيف، يعني أنه قد برئ وسلم فهو لا يحصل له عذاب لأنه صادق، كما أنه ما حصل له جلد يعني من أجل كونه قال إنها يعني اتهمها بالزنا، يعني ما حصل له العذاب الدنيوي الذي هو الجلد بسبب القذف، ولأنه صادق والله أنزل والله يعني لأنه صادق وأنزل الله تعالى فيه القرآن. نعم هذا ما هو، هذا ما هو واضح يعني يجلدني عليها من الجلد والصبر، يعني يجلدني عليها من الجلد والصبر، وإنما هو يعني يبدو أنه من الجلد الذي الذي هو كونه عقوبة القذف. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها اشهدي فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت، يعني تلكأت يعني توقفت وظنوا أنها يعني يعني تمتنع وتترك الملاعنة، ولكنها قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، نعم يعني لا أفضح أهلي في المستقبل. نعم فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. يعني لا يدعى لأب، يعني لا يدعى الذي لاعن لأنه نفاه باللعان، ولا يدعى للزاني لأن الزاني لا ينسب له ولد ولا يضاف إليه ولد وليس له إلا الحجر، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد الفراش وللعاهر الحجر، وهنا الفراش نفي بالملاعنة، فكان ينسب إلى أمه. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، يعني ليس لأحد بعد ذلك أن يرميها يعني بالزنا، ولا يرمي ولدها بأن يقول ولد الزنا، لأنه حصل الحكم الشرعي في حقهما. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، يعني ليس لها بيت يعني سكنة ولا عيش، يعني ليس لها نفقة من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. من غير طلاق يعني ما هو مثل قصة الطلاق الذي يكون المطلقة يعني رجعية ولها نفقة، وكذلك ليست متوفى عنها التي هي يعني هي ذات علاقة بزوجها. نعم. وقال إن جاءت به أصيهب أريصح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال. إن جاءت به أصيهب يعني هو الذي في شقرة، يعني أصيهب أصحب تصير أصحب، أريصح أريصح وش معناه أريصح تصغير الأرصح وهو خفيف الإليتين، أبدلت السين منه صاد، خفيف الإليتين ضد سابق الإليتين. أثيبج أثيبج تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج، والثبج ما بين الكاهل ووسط الظهر يعني من الخلف. حمش الساقين دقيق. نعم. وهو لهلال، وهو لهلال. وإن جاءت به أورق جعدا، أوراق يعني في سفرة، يعني الأوراق يعني مثل لون الرماد مثل لون الحمام الورقة. أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الإليتين. جعدا اللي هو جعد الشعر، يعني ليس سابط الشعر، سابط الشعر ليس سبط الشعر، وإنما هو جعد الشعر الذي فيه انكماش وليس فيه امتداد الشعر واسترساله. جماليا، جماليا نسبة للجمال يعني في الضخامة. خدلج الساقين، خدلج يعني غليظ الساقين سابغ الإليتين، يعني ضد حمش اللي هو يعني دقيق الساقين يعني سابق الآيتين ضد اللي قال أريصح أريصح نعم. فهو للذي رميت به اللي هو شريك بن سحم. فجاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابق الإليتين. فقال جاءت به على النعت المكروه. فقال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. قال لولا الأيمان يعني يقصد الشهادات، المراد بذلك الشهادات، أطلق عليها النيمان لأنها فيها تأكيد وفيها شهادة بالله، لأن كل واحد تقول أشهد بالله أنه لمن الكاذبين، أشهد بالله أنني صادق، وأشهد بالله أنه كاذب فهذه يعني الشهادات يعني شبهت بالإيمان لأنها تأكيد. نعم. قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. فكان بعد ذلك أميرا على مصر، مصر أي مصر من الأمصار، أو على مصر الذي هو البلد المعروف، وما يدعى لأب يعني ليس له أب ينسب إليه، وإنما ينسب إلى أمه، ويمكن أيضا أن ينسب أو يوضع له نسب، يعني يوضع له نسب، ولكن النسب الذي يوضع له يعني يكون بحيث يعني يكون مطابقا للواقع، من جهة أنه يقال عبد الله فلان بن عبد الله أو فلان بن عبد الرحمن، لأن الكل عباد الرحمن والكل عبيد الله. قال حدثنا يكون يعني تورية. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى النسائي. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عباد بن منصور، عباد بن منصور هذا صدوق، نعم، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق إيش فيه كلام بعد، صدوق فيه كلام فيه يعني، وهذا هو الذي لعله ضعف الألباني الحديث من أجله، الحديث ضعف الألباني من لعله من أجل هذا، ولكن أكثر ما فيه يعني جاء في الأحاديث الأخرى، وما في يعني شيء يعني إلا شيء اليسير الذي لم يأتي غيره يدلس. صدوق الرمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة، يعني هذه كلها علل، يعني كان يدلس وقد روى بالعنعنة وقد تغير بأخرة، وكان أيضا يعني يوصف بالقدر. عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صدوق رمي بالقدر يدلس وتغير بأخرة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. ما الحكم لو وجد الرجل مع امرأته رجلا فقتله؟ يعني إذا كان هناك بينة، إذا كان هناك بينة فإنه يعني يكون على صواب، وأما إن لم يكن هناك بينة فإنه يقتل به، لأن لو كان الأمر كذلك كل واحد من الناس يمكن أن يعني يقول أن حصل كذا وكذا من غير أن يكون له بينة، فيؤدي ذلك إلى أن كل من أراد أن يتخلص من الإنسان ويقتل الإنسان اتهمه وقال إنه حصل من كذا وكذا. هل حصلت الملاعنة بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقول لا، لكنها لا شك لا بد أن تحصل، لأن هذه أحكام شرعية، أقول أحكام شرعية وأحكام تطبق فهي تقع، لكن أنا ما أذكر مثال يعني يقول أن هذا المثال قد حصل، وإلا كونه يقع هذا لا شك حكم شرعي، ما دام هذا حصل في عهد النبوة فمن باب أولى أن يحصل بعدها. هل للمرأة عدة بعد التلاعن، وما هو مقدار العدة؟ كما هو معلوم هي يعني لا علاقة لها بالزوج، والزوج يعني هو يعني اتهمها، ولكن المقصود يعني كونها لا تتزوج إلا يعني بعد أن استبرئ رحمها، بأن تكون حاملا فتلد، أو تكون يعني تستبرأ بحيضة، لأنها يعني ما هو يعني لها عدة يعني ثلاثة قروء وما إلى ذلك, وإنما المقصود الاستبراء. ثم أيضا استبراء من الزاني, يعني إذا كانت أنها يعني الزوج هو الصادق, وإلا فإن الزوج هو يتهمها بالزنا, فليس له حق من أجل أنه يعني يبرأ يعني براءة الرحم من أجله هو, وإنما من أجل غيره. إذا علم من زنى بالمرأة فهل يقام عليه الحد؟ إذا ثبت عليه الحد يقام, إذا ثبت عليه, أقول إذا ثبت عليه الحد يقام. لا هنا يعني جاءت به على نفس الشبه والقافة ألحقوه بمن اتهم بها أو اتهم. يعني الحكم يعني كما هو معلوم إقامة الحد يعني يكون بالاعتراف أو بأربعة شهود. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في اللعان, قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمرو سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله, أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فقد سبق في الدرس الماضي البدء بباب اللعان, ومر فيه ذكر الأحاديث عن ثلاثة من الصحابة وهم سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم, وبقي الحديث الذي جاء من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله فهل منكما من تائب, أحدكما كاذب, حسابكما على الله أحدكما كاذب, يعني يذكرهما بالحساب وما يجري في الآخرة, وأن أحدهما كاذب, وأن أحدهما كاذب, وأحدكما كاذب, أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها, لا سبيل لك عليها, لا سبيل لك عليها, أي أن الفرقة حصلت وأنها دائمة ومستمرة وأنه لا سبيل له عليها. نعم. قال يا رسول الله, يعني عندما قال لا سبيل لك عليها وأن الفرق قد حصل, قال يا رسول الله مالي, يعني أين مصير مالي الذي دفعته لها, يعني أي كيف يذهب. قال لا مال لك, إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كاذبا فذلك أبعد, وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد, يعني أنه من باب أولى أن لا تستحقه, لأنه إذا كنت صادقا فأنت لا تستحقه لأنه بما استحللت من فرجها, وإن كنت كاذبا فذلك أبعد عليك من كونك تكون صادقة. نعم. والحديث يدل على أن الـ أنه في اللعان أنه لا يرجع الزوج على الزوجة الملاعن منها بشيء من المهر, وإنما يكون لها بما استحل من فرجها. قالوا وهذا إنما يكون في المدخول بها, لأنه قال لما استحل من فرجها, وإما أن كان غير مدخول بها وحصلت الفرقة فإنه ينصف ويكون له النصف, لأنه طلاق, لأنه فسخ ويعني لم يعني يستمر, فيكون لها النصف من الشيء الذي فرض لها لأنه لم يستمتع بها, لأن هنا قال بما استمتعت من فرجها وهو لم يستمتع، فإذا يكون له النصف. قال بعض أهل العلم إنه يكون له النصف، فتكون تشبه المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها، فيكون المهر على التنصيف. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال سمع عمرو، وهو عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل قذف امرأته، قال فرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر أن سعيد بن جبير قال له رجل قذف امرأته، قذف امرأته فقال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان يعني بين عويمر العجلاني وزوجته، وقال أخوي يعني تغليب لجانب الذكر على الأنثى، وإلا فإن الذي معه أنثى، فغلب المذكر على المؤنث فقال أخوي يعني فرق بينهما، وهما يعني من بني عجلان، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، وقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، يعني أن أحدكما كاذب والله تعالى يعلم الكاذب منكما، فهل منكما تائب، هل منكما من يتوب إلى الله عز وجل مما قد حصل، يعني من يعني من هي من كونها تلبست بالزنا وهو من كونه قذفها بالزنا. يرددها ثلاث مرات فأبيا ففرق بينهما. فأبيا يعني أبيا أن يعني يرجع، يعني هو أبى أن يرجع عن الدعوة التي ادعاها، وهي أبت أن يعني تقر أو أنها يعني تترك الملاعنة على اعتبار أنها حصل منها ذلك الذي دعي عليها، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرقة دائمة مستمرة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل عن إسماعيل. أحمد بن محمد بن حنبل مر ذكره في الرسالة السابق، وإسماعيل هو ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بابن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قوله صلى الله عليه وسلم فهل منكما تائب، يقول هل يفهم منه أنه إن تاب أحدهما وتراجع فإنه يمكن لهما أن يتراجع ويسقط اللعان؟ يعني إذا إذا إذا تاب أحدهما يعني من الملاعنة، يعني معناه أنه يسقط اللعان إذا أقر منه، إذا أقر أحد بالذي حصل منه وتاب إلى الله عز وجل، يعني فإنها تسقط الملاعنة، لأن الملاعنة جاءت بناء على أنه هو ادعى وهي أنكرت وليس عنده شهود، فلم يبق إلا الملاعنة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه أن إيش؟ أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها. رجل لاعن في زمان رسول الله من امرأته وانتفى من ولدها، يعني نفى الولد وقال إنه ليس منه وإنما هو زنا، وإنما هو يعني زنا. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ففرق أن يسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، يعني ولم يلحقه بالأب بسبب اللعان الذي نفى به الولد، وحصلت الحرمة والفرقة المستمرة، وألحقه بأمه يعني أنه ينسب إليها. وهذا سبق أن تقدم في عدة روايات الحاقه بأمه، لأن بنوته لأمه محققة، وأما بنوته لأبيه فإنها هي التي فيها التي حصل الادعاء من الزوج بأن الولد ليس له وإنما هو من غيره. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن عمر، وقد مر ذكره، وهذا من الرباعيات التي هي أعلى ما يكون عند أبي داود. بين أبي داود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: القعنبي ومالك ونافع وابن عمر. قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة. قال أبو داود: الذي تفرد به مالك وألحق الولد بالمرأة. وهذه الرواية جاءت من طرق متعددة، كما سبق أن مر بنا أنه ألحق الولد بالمرأة ولم يلحقه بالرجل الذي نفاه عن نفسه بادعاء أنه ليس منه، وتم ذلك بالملاعنة. وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما في حديث اللعان: وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها. ثم ذكر في أن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد أن الرجل أنكر حملها، وأنه كان يدعى إليها، وأنه كان يدعى إليها. وسبق أن مر يعني هذا فيما مضى، يعني في رواية سهل بن سعد الساعدي. قال يونس عن الزهري. قال يونس عن الزهري إيش؟ عن سهل بن سعد في حديث اللعان. في حديث اللعان وأنكر حملها. فكان ابنها يدعى إليها. ترجم للرواة ولا ما يحتاج؟ نعم الرواة. قال يونس. يونس هو يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وسهل بن سعد الساعدي صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. انتهى باب اللعان والأسئلة لا زالت. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب إذا شك في الولد. قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ثم أورد أبو داود باب الشك باب إذا شك في الولد. باب إذا شك في الولد، يعني شك أن يكون الولد منه وتردد في ذلك

وأما كان أنه ممن خرج له مسلم نعم خرج مسلم في التقريب. وأحمد ما خرج له إلا أبو داود. قال حدثنا سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة خرج أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن سعيد. عن الزهري عن سعيد. سعيد عن من؟ سعيد عن أبي هريرة. عن سعيد وهو بن المسيب. سعيد المسيب وهو أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. ثم ورد الحديث وفيه أنه يعني يعرض بأن ينفيه يعني كأنه يعني شاك فيه كأنه شاك فيه. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري بإسناده ومعناه. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة وقال إن وقال هنا أعرابي وهنا قال من بني فزارة ولا تنافي بينهما فيكون هذا وهذا. فإن امرأتي ولدت غلاما أسود ينكره وإني أنكره وإني أنكره ليس المقصود أنكره يعني أنه ينفيه وأنه يعني يتهمها بالزنا ولكن يعني معناه أنها يعني في شك يعني عنده شك يعني ليس معنى ذلك أنه يدعي أنه ليس له أنها زانية وإنما يعني استغرب أو استنكر يعني هذا التباين الذي يكون بينهما كونها أسود وهما يعني وهما أبيضان. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل. عن ابن وهب. عن ابو وهب عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة. وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين لا أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في الانتفاء. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن ابن الهاد عن عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة ولن يدخله الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. ثم رجع أبو داود هذه الترجمة وهي باب في التغليظ في الانتفاء. باب التغليظ في الانتفاء. التغليظ في الانتفاء يعني انتفاء الولد ونفي الولد وهو يعلم أنه له يعني أن أمره خطير وأن أمره عظيم وأنه ورد في ذلك تغليظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني فيما يتعلق أنه قال بعد نزول آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وهذا في تغليظ يعني للمرأة كونها تزني ثم تلحق يعني بالقوم ولدا ليس منهم فيكون التوارث ويكون المحرمية وما إلى ذلك, مع أن الواقع بخلاف هذا لأنه ولد زنا ليس منهم, فهو تغليظ لهذه المرأة التي حصل أو التي يحصل منها هذا, وهذا فيه تغليظ الزنا وخطورته, وأن فيه يعني اختلاط الأنساب وإضافة من ليس من القوم إلى القوم وإضافة من ليس منهم إليهم. ثم ذكر ما يتعلق بحق الرجل وهو مطابق للترجمة, وهو الذي يطابق الترجمة, وهو التغليظ في الانتفاء. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه, يعني ينظر إليه يعني يعرفه, يعني ينظر إليه يعني كون الرجل يعني ينظر يعني إلى ولده يعرفه ومتحقق من أنه ولده ومع ذلك يجحده, أو ولده يعني ينظر إليه يعني وهو بحاجة إلى شفقته وإلى رأفته ومع ذلك يتخلص منه بنفيه وادعاء أنه ليس منه وادعاء أنه ليس منه. ففي أيما رجل وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين, احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. يعني فضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وهذا فيه تغليظ شديد, يعني فيه احتجب الله منه يعني أنه لا يرى الله عز وجل ولا تحصل له رؤية الله. وفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة, يعني يشهدون يعني فضيحته الذين هم الخلق. نعم. والأمر خطير لا شك, والتغليظ يعني والأمر عظيم, والحديث يعني غير صحيح لأنه في إسناده من هو مجهول, في إسناده من هو مجهول, فالحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو يعني ابن الحارث, عمرو بن الحارث المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن ابن الهاد, عن ابن الهاد هو عبد الله بن يزيد بن الهاد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن عبد الله بن يونس, عن عبد الله بن يونس وهو مجهول أخرج له أبو داود والنسائي, أبو داود والنسائي, عن سعيد المقبري, عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة وقد مر ذكره. عبارة الحافظ في التقريب عن هذا الرجل ما فيها إشكال, لكونه قال يعني في نسخة كذا اللي كتبوا, يعني هو كتب هنا ولا كتبوا في التعليق, يعني فيها كتبوا إشارة إلى النسخ, يعني مجهول مجهول الحال وفي نسخة كذا مقبول. نعم. لا هي موجودة مجهول الحال مقبول, لكن يبغى هو يقول يعني مجهول الحال تفسر على أن هذا اصطلاح البخاري, يعني مقبول على اصطلاح ابن حبان, لكن هل هذا يعني هل هذا مقبول؟ طريقة ابن حجر أنه يعني يذكر كلام يعني النتيجة عنده هو ورأيه هو, ليس رأي غيره, أقول ليس غيره, لكن يعني الألباني ذكر أنه قال أنه مجهول الحال مع أنه يعني الحقيقة أن يكون مجهول العين, لأنه ما روى عنه إلا يزيد بن الهاد, ما روى عنه إلا واحد, وهذا هو الذي يقال عنه مجهول العين, مجهول فقط, يعبر عنه مجهول فقط بدون أن يضاف إليه الحال اللي هو مجهول العين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في ادعاء ولد الزنا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معتمر عن سلم يعني ابن أبي الزناد ابن أبي الذيال ابن أبي الذيال يعني ابن أبي الذيال قال حدثني بعض أصحابنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. ثم ورد أبو داود: باب ادعاء ولد الزنا. نعم، باب ادعاء ولد الزنا. ولد الزنا ادعاؤه في الإسلام يعني لا يجوز، ولا يلحق يعني ولد الزنا بالزاني، ولا يلحق ولد الزنا بالزاني، ولا يضاف إليه، ولا يحصل الزاني ولدا بسبب الزنا، بل الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر. أورد أبو داود حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أنه قال: لا مساعاة في الإسلام، يعني اللي مساعاة هي الزنا. وكان كانت الأمة يكون عليها يعني شيء لسيدها فيرسلها يعني تزني وتأتي له بالخراج وتأتي له بالضريبة أو الشيء الذي يعني اتفق معها عليه على أنها تأتيه به، وكانوا يكرهونهن على ذلك كما جاء في القرآن: ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم، يعني غفور رحيم لهن وليس للذين أكرهوهن، وإنما هن مكرهات، فالله تعالى غفور رحيم يعني لهن أي للمكرهات. فكانت الواحد يستسعيها ويصلها تسعى لتجمع له، وكانت تفعل الفاحشة وتأخذ العوض عليها الذي هو يعني مقابل البغاء والزنا والعياذ بالله. قال: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته. من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، يعني معناها أن الأنساب الذي كانت في الجاهلية يعني ولو كانت أنها يعني فيها يعني لا يقرها الإسلام، فإنها الإسلام اعتبرها